بعد ذلك ومنها قوله بعد ذلك ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا أيضا كسابقه، بمعنى أن الإنسان يتشكك أحيانا في القيام بعمل ما، يا ترى هذا العمل إثم أو لا؟ وقد يأتيه الشك إما من دراسته الخاصة العلمية، أو أنه سمع أقوالا من العلماء مختلفة عليه، فهنا يقول له الرسول عليه السلام: الإثم ما حكى في النفس أو في الصدر. إذن هنا أنت ستؤاخذ إذا عملت بعمل صدرك يحدثك بأنه إثم، وليست المؤاخذة هنا على مجرد خاطرة خطرت في البال أنه إثم، لا، وإنما إذا عمل بعمل وفيه وجوه نظر واختلاف، منهم من يقول يجوز منهم من يقول لا يجوز، لكن هو يحق في نفسه أن وضع العمل هذا فيه شيء فهو إثم، ولا يجوز له الحالة هذه أن يقوم به.